التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء الثالث. الناس في طلبهم للثناء ينقسمون لقسمين، ناس يطلبون ثناء الناس رياء وسمعة أو حبا للمدح، وناس يحبسون هذه الحاجة، يحبسونها. شوف الصبر، صبر حبس النفس على الطاعة، حبس النفس على التسخط على أقدار الله المؤلمة، حبس النفس عن المعصية اللي أنا بحبها جدا من أجل خوفي من الله. كذلك الرغبة. طيب، فبيحدثون هذه الحاجة يطلبونها من واحد، أنا لي رغبة بلجأ لواحد فيها هو الذي يقضيها لي. أحب الثناء، أحب ثناءك أنت يا رب، يا رب اجعل لي لسان صدق، لسان صدق، لسان صدق يعني يثنى عليه بالصدق من إخلاصه ورغبته في رضا الله جل وعلا. يبقى هنا يطلبون ثناء الله وحده، وهذا هو التوحيد. ألا تطلبي أجرا لعملك إلا من الله إذا عملت، ولا تطلبي مفرجا لهمك إلا الله إذا ابتليت، ولا يكن في قلبك رجاء إلا فيه، ولا تفكري إلا في رضاه. أنت واحد لواحد، واحدة في الأرض لواحد في السماء، قلب واحد لرب واحد، قلب لا يرجو، مش متعشمة في فلان وفلان وفلان إن هو يقضي لي، لا يرجو إلا واحد، مش بيطلب المدد من أحد سوى الرب جل وعلا، واحد لواحد. طيب، ما عندك تفكير في عقلك إلا كيف تلقي هذا الواحد، فجل تفكيري يكاد يكون كله طلب رضاه. من أجل ذلك من فضلوا من الأنبياء والمرسلين مدحهم الله في سورة صاد، طيب إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني إيه تخلصا؟ أي ما صار في عقولهم إلا ذكر الدار الآخرة ولقاء الله جل وعلا. طيب، انتهينا من هذه النقطة الأولى. يبقى لما أجي أقول لك وأصرخ بحرقة يا أخوات التوحيد، يا أخوات التوحيد، يا أخوات علموا الناس التوحيد، التوحيد قبل كل شيء، التوحيد قبل كل شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ستات منتقبة ومتغطية من أولها لأخرة ولبسها كزي شرعي قمة، وبتقول يا زهرة، وبتقول يا حسين، وبتقول يا بدوي. طيب، فعلموهم يا أخواتي، علموهم بهدوء، علموهم برفق، علموهم وإنتوا من جواكوا بتحبوا تنفعوهم، إرادة الخير، ما كان من القلب فإنه يصل إلى القلب بإذن الله. حبوا الدعوة إلى الله، حبوا النفع، حبي النفع إن أنت تعلمي المسلم وغير المسلم دين الرب الحق، والله متم نوره، والله متم نوره، دي وعد من المؤمن، والرب مؤمن يصدق عباده ما وعدهم، إن ربي سيتم نوره ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. طيب، يبقى إيه أهمية التوحيد؟ القرآن كله توحيد. بدأنا بالكلام عن القرآن لأن الحجة التي أصل بها إلى الله كلامه. فإذا سألك أحد ما بك مهتمة بالتوحيد؟ ما بك تقولين أن الناس ينقصهم التوحيد؟ لماذا تقولين أن الناس ينقصهم الأخلاق؟ تقولين أن الحجة التي بيني وبينك هو القرآن، الذي يجعله القرآن أعظم شيء فيه أنا أعظمه. كأنك تقولي أنا أعظم ما عظمه الله، وربي عظم أن يكون القلب له وحده، أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. طيب، إنني براء مما تعبدون. طيب، لما سيدنا إبراهيم بيكلم قومه، يبقى الحجة التي بيني وبينك هو القرآن، الذي يجعله القرآن مهم سأجعله عندي مهم، الذي يجعله القرآن ثانويا سأجعله ثانويا، الذي يجعله القرآن نتيجة أجعله أنا نتيجة. كأنك تقولي لهم نفتش مع بعض القرآن تجدين هذا التوحيد في الأمثال، تجدين هذا التوحيد في القصص، تجدين هذا التوحيد في وصف أهل الجنة، هذا التوحيد في وصف أهل كذا، وأنا الأمر الذي يجعله القرآن عظيما فأعظمه. خلاص، فنحن لا ندرس التوحيد لأن دراسة التوحيد موضة، لا لا لا، لأن في ناس عندهم بيدرسوا الموضة. طيب، طلعت موضة البرمجة اللغوية العصبية، آلاف مؤلفة راحت للبرمجة اللغوية العصبية، طلعت موضة دراسة الريكي، طلعت بلوة بلوة سوداء أسأل الله أن يذهبها عن الأمة، التخاطر وقانون الجذب ووي وي وي وي، أنا يعني أسأل الله أن يذهب عنا التعامل مع الجن. طيب، إلا دعوتهم إلى الله. خلاص، طيب، الإسقاط النجمي، خلاص، دي طلعت يعلموكي إزاي عصا موسى بتأثر وبتضر وبتنفع، حاجة يعني طلعت موضة، فبيهبوا الناس لتعلم الموضة. خلاص، فلما تتعلمي العلم ليس لأن الناس جعلوه موضة فأتعلم وأدفع ألفات مؤلفة، يعني تخيلي انه دخل مال لأحد المدربين من البرمجة اللغوية العصبية، طيب، التي تنافي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. خلي بالك من كلام النبي، ولا تكلني إلى نفسي. وفي رواية أحمد زاد، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة، وأنا لا أثق إلا بك. نحن لا نثق بأي أحد إلا الله، ولا نثق بأي كلام إلا كلام الله، ولا نلقي أنفسنا ولا نرمي أنفسنا إلا لمنهج الله. طيب، تخيلي أنه دخل لأحد المدربين دخل 10 مليون ريال، 10 مليون ريال، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم أن تفهمي، ها، العلم الصادق اللي فيه رغبة في أن أتعلم هذا العلم قرب لله جل وعلا، أنتفع به حقيقة وأنفع به المسلمين حقيقة، أنفع به نفسي، أن أعلم أن الذي خلق النفس ونفس وما سواها، فأتعلم المنهج الذي يربيني به الله. طيب، يبقى الحجة التي توصلك إلى الله هو قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. ولو أتينا بأمثلة من السنة يكفيك فتح صحيح البخاري كتاب التوحيد. السبب الثاني، السبب الثاني من أهمية التوحيد، الشيء الثاني اللي يجعلني أن أتعلم التوحيد، أن ربي أخبرني في كلامه أن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إلا ليعبدون، السؤال، من أين لكم يا مدرساتي أو معلمات التوحيد أن تفسري قوله تعالى إلا ليعبدون بإلا ليوحدون؟ الجواب في الباب الأول من كتاب التوحيد. لماذا ندرس الباب الأول؟ إن شاء الله سيأتي الجواب على هذا السؤال. طيب، لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ ها؟ ليعبدون ليوحدون، سيأتي بالتفصيل. طيب، الأمر الثالث أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل، يبقى التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلقك الله، أن تكوني له وحده، خلاص، تعبديه وحده. لو تأملتي العبادات في القرآن هتعرفي أن العبادات دي يقال لك لا تصرفيها إلا للواحد، يبقى ليعبدون ليوحدون، ليوحدوني بالاستغاثة، ليوحدوني بالرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه. عايزة تفهمي يعني ايه توحيد العبادات، اسمها رسالة الأصول الثلاثة. انا شرحت الجزء الاول تقريبا من الرسالة، بتكلم عن توحيد العبادات. عشان تعرفي ليه الاستغاثة لازم تكون لله، لان ربنا هو قالك اذ تستغيثون ربكم، مفيش حد تاني. طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل. الرجاء قصره على رجاء الواحد الأحد، وغيره من العبادات الذل والانكسار، وكيف أن المؤمن عزيز لا يذل إلا لله. طيب، ولا يبتغي العزة إلا من الله، قول سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة فيما سواه أذلنا الله. طيب، وده اللي حصل للمسلمين. وشوفي لما ربي سبحانه وتعالى يوجهك: أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. كل عبادة هتجدي إن ربي يأمرك فيها أن تطلبيها منه وحده، توحديه بها، ما تأتيك عزة إلا من الله، لا تذلي نفسك لأحد إلا الله. طيب، الأمر الثالث: أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السبب الرابع من أهمية التوحيد، أسباب لا تعد ولا تحصى، أن جميع العبادات يتوقف قبولها على تحقيق التوحيد، التحقيق الواجب. الشخص الذي يكون مشرك وعمل أعمال صالحة رائع، خير جدا، رائع، بيصرف ملايين الجنيهات وهو يسب الرب جل وعلا. طيب، هو يسب الرب، أو بيعبد بوزة، أو بيعبد الين واليمغ، الصين والبلاء الذي أتى من الصين بكل أنواعه، هجمة الفكر الطاوي. طيب، الشخص اللي بيكون مشرك وعمل أعمال صالحة، ماذا قال الله جل وعلا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه النقطة بتمثل إشكال دائم عند الناس دماغها بتلف شوية في النقطة دي. أن تستطيعي أن تستوعبي أن الشرك يهدم كل الأعمال الصالحة. هذه الجملة بسيطة لكن تخيلها صعب، يعني فلان وفلان وفلان اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا مشركين، ده كله يروح، ده كله يروح. أصل هم بيعملوا لمين؟ يروحوا ياخدوا من اللي بيعملوا له. خلاص، انت بتتبحي لمين؟ انت بتتبحي لمين؟ بتطلبي من مين؟ بتسألي مين؟ لما واحدة في البلاد اللي منتشر فيها القبوريين، ونحن لا نكفر عينا ابدا، ما اتي اقول هذا نكفره عينا، لكن انا نصف او يعني انواع الشرك، بيشركوا في الطلب، الطلب لا يكون الا من الله، فيطلبون من الولي ويذبحون للولي. خلاص، ويطوفون حول قبر الولي. ده الطواف عبادة محددة للكعبة. خلاص، هم يطوفوا حوالين الولي ليه؟ يعتقدون أن الولي يستطيع أن يعطيهم. طيب، وأن الله وكل الولي بهم، دي طريقة تفكيرهم، أن ربنا وكل الولي بهم، وهي تفكير باطل. فهم يعظمون الله، لا إشكال عندهم في هذا، ونحن لا نتهم القوم في أنهم يحبون الله أبدا، لكن هم يعتقدون أن الله أعطى هذا الولي له ميزة، يستطيع أن يشفي ويعطي. فما وحدوا الله بأنه هو وحده الذي يشفي، وأنه هو وحده الذي يعطي، وأنه وحده الذي يمنع. فتصوري تفكيرهم، تصوري أن هؤلاء يعني يدعون، يصلون عند القبر ويذبحون للقبر ولصاحب القبر، ويصومون ويفطرون، ويقولون: يا حسين أعطنا مدد، يا حسين مدد، يا زهرة مدد، يا رفاعي شله، يا مش عارف ايه. تجديهم في الحج، يعني حتى في الحج في الروضة، يا قلبي بيتحرق، احنا في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، انت رايحة يا حبيبتي تصلي في مكان يعني ما بين قبري وروضتي وقبري ومنبري، قبري ومنبري روضة، تجدينهم يستغيث بغير الله. يا زهرة يا علي، لما يتأزم الباص أو تتأذى في شيء تقول بأعلى صوتها يا علي. نشهد الله أننا نحب علي وفاطمة والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعثمان، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر ونحن نستغيث برب البشر. تطوف الواحدة بتطوف الحرم وتنادي غير الله، تعمل أعمال صالحة وتتصدق يعني وتصوم وتصلي وتنفق، ما الرأي في هذا كله وهي ما أتت بأصل أن يكون قلبها للرب وحده؟ الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. العبادة دي كل متعلقات القلب. فكونك تجدي يعني شخص أمامك يذهب ويأتي من المسجد ويفتح مصحفه طول النهار، وفي نهاية المطاف يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يصلي عند القبر، يطوف بغير الكعبة، العقل لا يستطيع استيعابه. هي بتبقى متصورة أن الله يعطيها حسنات على هذا. طيب يعني وهي ما أتت بأصل التوحيد، يعني هذه وتجديهم ايه آلاف مؤلفة، ده دليل على قصور أهل التوحيد في نشر التوحيد. يا أخوات لما تجيلي مقاطع فيديو على ناس بيذكروا ربنا بالرأس بالرأس والله كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والله لما بشوف واحد من الصوفية بيوطي على ايد الإمام وبعدين ينط ينط ينط ينط ويرقص يرقص، والله كأنهم ممسوسين وطبل طبل، والله الله الله الله، فين فين الذل والانكسار؟ فين الخفاء في عبادة الرب؟ فين الاستغاثة بالله على وجه يليق بالله؟ فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصي الصحابة ان صوتهم وهم بيدعوا يكون يعني في تذلل وانخفاض، فانكم لا تدعون اصم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخرج لنا الحديث. طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اصحابه رفعوا اصواتهم بالتكبير قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المحدث محمد الأمين الشنقي في كتاب أضواء البيان خلاصة حكم المحدث صحيح. فين ده؟ هم فين من ده؟ هم فين من ده؟ يعني الأمر استفحش استفحش، حاجة المسلمين كلهم للتوحيد حاجة هامة جدا جدا، حاجة المسلمين لأن يخرج منا من بلادنا المبارك، الإنسان المباركة الداعية المباركة التي تدعو للتوحيد. لا تجعلي عينك يعني لو واحدة مثلا في بلد فيها كلها توحيد، لا تجعلي عينك على مجتمعك انت بس، طيب لكن انظري لجميع مجتمعات المسلمين حتى تشعري بالحرقة على ضياع التوحيد، حتى تري مظاهر الشرك بالله في العبادات. ولذلك يقول الله جل وعلا كنت بستغرب قوي قوي وانا صغيرة، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كنت بقول إزاي يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون؟ هم عارفين ربنا وبيعظموا لكن ما بيجعلوا العبادة له وحده، ما بيستغيثوا به وحده بل بيستغيثوا بغيره، ما يطلبون أحد يعطيهم إلا الله، يطلبون مع الله أحد يعطيهم. طيب ما يطوفون حول رضا الله وإنما يطوفون حول قبر الولي، كيف يعني يعني حتى لما تدخلي على صفحات الانترنت أنواع من الدردشة المليئة بالشرك. وأكيد سمعتم ما في الفيسبوك أن شخص وصل معه الحد فادعى أنه الله، خلاص انتهى الادعاء بالنبوة، واحد ادعى بالنبوة وجامع الناس ومسك ميكروفون، لا في واحد ده ايه اعلى ادعى انه اله، ويرسل لهم انكم اذا كان عندكم طلبات فارسلوها لي على البريد، ما هو بقى اله بقى ليحققها لهم. فتصوروا غير الصفحات التي تعلم السحر وتقوم بالسحر وتتعامل بالسحر، وانت اسمك ايه وامك اسمها ايه وحيجرالك كذا. لا زالت الثقافة الإلكترونية تحمل معتقد القوم، ولا تتصوري أن القوم تثقفوا وبعدوا عن الشرك. يعني من أسخف الأمور في كرة القدم حتى يعرفوا من الفائز يأتون لهم بكاهن عشان يقول لهم مين الفائز. وأكيد سمعتم في الأحداث الأخيرة يشركون بالله، يدخلون أنفسهم في الشرك الأكبر لشيء تستحي أن تتكلمي عنه. ده كله إفرازات ضعف التوحيد. نحن لا نتكلم عن الخارج فقط بل حتى في الداخل. السنة التي أتت فيها قنوات السحر، انتشرت القنوات الفضائية اللي بتعلم السحر والغباء والتكهن. نسبة النساء التي اتصلن من العالم العربي 70%، بيتصلوا بالقنوات الفضائية اللي بتعلم السحر 70% من المتصلين من العالم العربي. احنا فين يا اخواتي؟ احنا طالبات العلم فين؟ فين الداعيات؟ مشغولين بالاكل والشرب واللبس والمشاكل الشخصية. الرجال اللي كانوا بيتصلوا على القنوات السحر 30%. خلاص امرأة اتصلت من العراق على احد السحرة وقالت ان طفلها مريض، واتته حالة انه ينبح مثل الكلب، ولما دخل الكعبة صار كذا وكذا، فقال لها مخطئة، المفروض لا تدخلينه الكعبة ولا تسمعينه القرآن، ما هو ساحر بقى، ساحر هيوجهها لعبادة الجن، هيوجهها للذبح للجن. تخيلي انتي، بيقول لها ما تدخلوش الكعبة، المفروض ان انتي تفعلي كذا وكذا وكذا. طبعا من الشرك الاكبر المخرج من الملة، وهذا على مسمع ومرأة من العالم. فاين التوحيد في قلوب هؤلاء، في نفوس هؤلاء؟ التوحيد يحتاج لدعوة وتكشيف وتفعيل، ليس مادة نحفظها ونقول التوحيد صعب قوي، اما بينحرق قلبي لما بسمع الطالبات بيقولوا التوحيد او العقيدة مادة صعبة، بموت داخليا وبسأل الله عز وجل الا يظهر يعني انفعالي، لان الرفق ما كان في شيء الا زانه، وما ترك من شيء الا شانه. نفسي ابقى داعية رفيقة ولا اصرخ. طيب تعتبريها مثل بقية المواد مادة التوحيد؟ التوحيد حياة تعيشينها وحرارة لابد أن تحمليها لتبثيها في الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي، لابد أن يكون في قلبك الحرارة للدعوة إلى التوحيد لتبثيها في الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يتحقق اليوم على مسألة التوحيد، لأن حولك مشركين وأنت لا تشعري، وهم أنفسهم لا يعلمون، فكان فرضا علينا. طيب يا حبيباتي، هم نفسهم كمان مش عارفين إن هم لما يستغيثوا بغير الله، لما يطلبوا من غير الله، لما يذبحوا لغير الله، ده في أزمة. لا يعرفون أن التوحيد سبب لقبول الأعمال. كثير من الناس يعتقدون أنهم مسلمين وعلى هدي النبي، وهم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون غير الله في بيت الله. طيب، فيعني أنقذوا هؤلاء، أنقذوا هؤلاء وأنقذوهم بالأدب وبالإقناع وبالدعوة وبالصدق في الدعوة ليل نهار. طيب، فربي سبحانه وتعالى لما أوصل لك هذا العلم هيئك لأن تأخذي العلم وتتعلميه، وسيهيئ سبحانه وتعالى لك من يسمعون منك. المسألة تحتاج يا أخواتي للدعوة من جميع الأصعدة. نحن الآن نعيش تصعيدا إعلاميا في مسألة سب أمنا الصديقة بنت الصديق تسب ليل نهار. أئمة الشيعة يسبون الصديقة بنت الصديق ليل نهار، ويلعنون أبو بكر وعمر وعثمان، ولما بيأتيهم أحد يقولون له اشهد أن عائشة كذا وأن أبو بكر وعمر وعثمان في النار. هذا قول أئمة الشيعة، أئمة الكفر. في أحداث لبنان لما أعجب العالم بالروافض قلنا ستنكشف ورقتهم قريبا، وبفضل الله جل وعلا بفضل الله انكشفت أوراقهم، فصارت يعني الأحداث كلها أحداث العراق واليمن والزحف الشيعي الإعلامي في كل الدول العربية والإسلامية، والسب العلني لأبو بكر وعمر وعثمان. ها، وبعدين الناس تيجي بعد كده تعترف بالشيعة كمسلمين، يعني الشيعة بينقضوا كلام الله عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ها، هم بينقضوا كلام الله. ثم هناك ناس يسألون يعني هم مسلمين ولا مش مسلمين، اللي ما بيتهموش عائشة بأنها زانية ولا يلعنوا أبو بكر وعمر وعثمان. طيب، على المنابر ممكن نقول إن هم جهالا ومعهم بعض التوحيد، لكن اللي بيلعنوا أبو بكر وعمر وعائشة يعني، وبعدين نلاقي إن الأزهر بيعترف بالمذهب الشيعي كمذهب خامس، من أين لكم بهذا؟ طيب، يعني في الحرم السنة من كذا سنة أم عراقية تقول إن ولدين مات شباب صغار، ذهب لشراء الخبز فمسكوهم الشيعة وسألوهم ما اسمك؟ الأول اسمه عمر والثاني اسمه عثمان، قتلوهم ذبحوهم الاثنين. خلاص بيقتلوا. أنا قدامي أنا في مسكني أخت من العراق. طيب، العراق دلوقتي بقى زي اليمن، بقى زي كذا. الشيعة إيه؟ عمالين يحتلوا ويعادوا. يعني دلوقتي الحمد لله رب العالمين اليهود مش محتاجين إن هم يحاربونا، مسلط علينا الشيعة الزحف الشيعي، ومسلط علينا الفتن الطائفية، وهذا بسبب تقصير أهل العلم من الإسلام في الدعوة ليل نهار. فيعني بقت يعني زحف شيعي نشر للعن الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان، نشر لسب أمنا الصديقة بنت الصديقة، وإعلاء يعني استمالة قلوب الناس بحب آل البيت. طب ما احنا أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر أحب الخلق إلى قلبه. طيب، الكل الأبواب تسد إلا باب أبا بكر، يعني أحب الخلق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد وقبل كل أحد. والحديث صحيح ومذكور، من أحب، لما الصحابي قام وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبيها. ها، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. طب سيدنا علي اللي احنا بنحبه وهم بيدعوا ان هم بيحبوه، سيدنا علي ما هو عنده مخلف أبو بكر وعمر، اشمعنى جيتوا على الحسين؟ لأن الحسين متجوز واحدة فارسية وهم يريدون عودة الفارسية. طيب الشيعة وعلى رأسهم المتزعينين للزحف الشيعي يريدون عودة الفارسية. لما تشوفوا قبر أبو لؤلؤ المجوسي عابد النار الكافر في صفحات الانترنت والمقام اللي معمول له، تقولوا ده ولي من الأولياء الله الصالحين عشان قتل عمر. دي عقيدة الشيعة يا أخوات، فهموا الناس عقيدة الشيعة يا أخوات. أنا أريد أن أصرخ للشيعة اللي مضحوك عليهم من أئمتهم وهم في قلوبهم خير، يرجعوا إلى الإسلام الصحيح. أسأل الله أن يكشف الحق للشيعة اللي مضحوك عليهم، لأن يعني في ناس فيهم نفسهم في رضا الله جل وعلا. فأسأل الله أن يوفقهم للإسلام الحق والدين الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم من يعني جت لي هنا في البيت واحدة كانت شيعية وبتناقش أبوها، تقول له أنت ترضى إن أنا كبنت أتجوز جواز متعة؟ قال لها لا طبعا. قالت له طب ما مذهبك بيحل جواز المتعة، ان انا كل يوم ممكن ابقى مع راجل اتجوزه ساعة، ايه الفرق بينه وبين الزنا؟ وكان هذا سبب اسلامها. ما في حاجة حرام عند الشيعة، ما في حاجة حرام عندهم، الحشيش حلال وجواز المتعة اللي هو الزنا، لان جواز المتعة ممكن تتجوزي ساعة وتسيبي اللي انت اتجوزتيه نص ساعة، طب هيحتاجوا الزنا ليه بقى؟ يلا جوزني، يلا جوزتك وخلاص انتهى الموضوع. وجواز المتعة ده محرم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد ان التصعيد الاعلامي الذي هو حاصل افادنا كثيرا عن الناس، للناس الذين حصل لهم انخداع. كذلك التوحيد يا اخوات، التوحيد يحتاج لتصعيد اعلامي. وجدنا آثاره في جماعة من الجزائر لما نسألهم كيف بلادكم، أكيد أن فيها مقابر، يقولون أن الله علمنا بالقنوات، قنوات أهل السنة، وقالوا أن احنا ربنا علمنا بقنوات أهل السنة، الحمد لله رب العالمين. وأكثر القنوات قنوات التوحيد التي كان لها جهد القنوات المصرية زي قناة الرحمة، طيب لها جهد في ذلك، جهد يذكر فيشكر.